طيب يا شيخ، بالنسبة للرواتب، السنن الرواتب، هل قبل الظهر 4 ركعات ولا ركعتين بس؟ قبل الظهر 4 ركعات بتسليمتين. بتسليمتين. طب والاربع ركعات اللي هم قبل العصر؟ بتسليمتين ايضا، لكنها ليست راتبة. لكنها ليست راتبة. ماشي، جزاك الله خير يا شيخ. انت كذلك. السلام عليكم. سلام الله.